عند مالك وعند ابي حنيفه ايش ناقص. من وافق ابا حنيفه ومن وافق مالك؟ بدي عندنا احمد والشافعي. احمد وافق من والشافعي وافق من؟ احمد وافق ابا حنيفه، الشافعي وافق مالك. اذا خروج الدم بالنسبه الى نقض الوضوء وعدم نقضه، مالك والشافعي يقولان لا ينقض، ابو حنيفه واحمد يقولان ايش؟ ينقض. اذا احنا في قضيه خروج الدم ينقض لا ينقض، مفهوم يا اخوان ولا لا؟ ما هي وجهه نظر مالك والشافعي وما هي وجهه نظر ابي حنيفه واحمد؟ في مثل هذا يقال البراءة الأصلية مع من؟ الأصل عدم النقل، فمالك والشافعي معهم الأصل، لا يطالبون بالدليل، ولكن يطالب من خرج عن الأصل فيطالب بالدليل. إنسان متوضئ وعلى يقين من الوضوء، تقولون قد انتقد وضوءك بخروج الدم، إذن ما هو الدليل؟ فأبو حنيفة رحمه الله قال الدليل عندكم أنتم تقولون فتوضأ، والوضوء يكون من ايش؟ من حدث، فهذا حدث وهذا توضأ. وأحمد كذلك بهذا يقول، وعند الحنابلة التفسير حتى عند ايش الأحمد إن كان قليلا أو كما يقول الخارج الفائس النجس، إذا كان كثيرا فحث في نظر الإنسان فهو ناقض، كان قليلا لا ينفث. فهنا الأحناف والحنابلة أخذوا هذا توضأ، وأخذوا حديث المستحابة إنما ذلك عرق، فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، دم يخرج من عرق ولا لا؟ ما هو بعرق. وقالها توضئي، فقالوا دم يخرج من عرق تتوضأ منه، فكذلك دم يخرج من أنف تتوضأ منه. إذا هذه وجهة نظر من؟ أبو حنيفة وأحمد. نقول لمالك والشافعي عليكم أن تردوا على هذا الاستدلال. قالوا نعم. أما توضأ من ابن عمر هنا فإنه يحمل على الوضوء اللغوي بدليل أنه بنى على صلاة، فإذا كان اللفظ دائر والمسألة محتملة بين الوضوء اللغوي من الوضاء وبين الوضوء الشرعي، إذا جاء الاحتمال بطل الإيه؟ الاستدلال. قال وماذا تقولون في المستحاضة أننا ذلك عرق؟ قال الشافعي نعم، عرق خرج من فين؟ ها؟ مخرج هذا العرق من اين مخرجه؟ من احد السبيلين، وحيث ما خرج من احد السبيلين فهو ناقض، دم ولا ماء؟ اذا نذكركم بما سبق، وهو ما قدم به ابن رشد في اول مبحثه لنواقض الوضوء، هل العبرة بالمخرج اي بالمكان أو بالخارج أو بهما معا؟ مالك عنده الدم الخارج من أحد السبيلين خارج غير معتاد لا ينفد، ولذا عنده المستحابة تصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة لأنه ليس خارجا عادة. الشافعي عنده كل ما خرج من أحد السبيلين ولو حصاد فإنه ناقض. إذا كما قال ابن رشد وبدقة فعلا، هل العبرة بالمخرج؟ فمن راعى حق المخرجين السبيلين قال كل ما خرج من أحد السبيلين فهو ناقض، ولو خرج الدودة جافة حفاة، حتى قالوا لو قطر دواء في إحليله ثم خرج هذا الدواء لنقض وضوءه عليه أن يتوضأ. وهناك من يقول العبرة بالخارج دون المخرج، والذي يخرج من السبيلين نجس، فإن خرج نجس من البدن مطلقا فهو ناقض،